شبابة بن جمعه على حدثنا عمر بن الرماح عمر بن الرماح على حدثنا عن كثير بن زياد عن كثير بن زياد ابن عن عمر بن عثمان عن عمر بن عثمان نعم ابن يعلى بن مرة ابن يعلى ابن مرة قال عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده يعلى بن مرة أنه قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مضيق بين جبلين مضيق ودخلت الإبل على هذا المضيق ولكن المضيق طويل ريح المضيق طويل فما ما داموا يمشون يمشون هم نزلت المطر نزلت المطر وصارت الأراضي كلها ماء وطين المطر نزلت من فوق والماء والطين من تحت فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أن الرسول هو اللي أذن وأقامه عليه الصلاة والسلام وتقدم برحلته وصلى بالناس يجعل السجود أخفض من الركوع وهو على ناقته صلى والناقة تمشي وهو على ناقته متوجهته إلى غير القبلة وهو الذي أذن وهو الذي أقام كما في هذا الحديث وإن كان في غرابة وبعض رجاله ليسوا بالأقوياء لكنه هذا هو الصحيح هذا اللي يعمل به الناس اليوم أنك الإنسان إذا صرت في مطر ينزل عليك من فوق أو في وحل ما تقدر تنزل ما تنزل الأرض ما تقدر تسجد فيها ولا تقدر تركع مطر ما فتصلي على راحتك إنسان إن استطعت أن تجعل تكبيرة الإحرام إلى الكعبة فهو أفضل ما استطعت فركبر تكبيرة الإحرام وصلحي وتوجهت كراحلتك لكن اجعل السجود أخفض من الركوع قد فعله أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث غريب لا يعرف إلا من جهة ابن الرماح لكن علل أن ابن الرماح مش يروي عنه كثير من العلماء يروي عن ابن الرماح كثير من العلماء ومعنى أنه يروي عنه كثير من العلماء بس ما سماهم لنا حتى نعرف من هم الذين يرون عنه لكن يقول روى عنه كثير من العلماء لكنهم متكلمون فيه نعم قال وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته يقول وروي عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أنه صلى على دابته في ماء وطين صلى على دابته والمسألة تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسلم يصير على ناقة على ناقة أو على سيارة ماشي في البر أو في شيء يصلي على بعيره أو على ناقته أو على السيارة الماء يمشي والمطر ينزل من فوق ما تقدر تنزل حتى من السيارة ما تقدر تنزل الإنسان في الأرض والوقت وصل وتخشى يفوتك وأنت ما وصلت البلد الفلاني لك أن تصلي في سيارتك على السيارة تومئ ماء تجعل السجود أخفض من الركوع وإن كنت على بعير كذلك وأما السفينة فالناس يصلون عليها من أول الأمر إلى آخره قال والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق يقول العمل على هذا عند أهل العلم أن من حضرته الصلاة وهو راكب سيارة أو طيارة أو راكب سفينة أو راكب بعير ماشي وأدركته الصلاة والمطر نازل أو المطر كفى ولكن الأرض طين وما ما يقدر ينزل ما يقدر يسكت فيها فإنه يصلي على ناقته أو على سيارته يجعل السجود أقوى من الركوع ويقول إن هذا فعله مالك بن أنس رحمه الله نعم قال رحمه الله باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة في الاجتهاد في صلاة التطوع يعني تكثير صلاة التطوع في الليل أو في النهار لك أن تكثر الإنسان ما استطعت لكن لا تشك على نفسك فالشغلك اجعل لك عمل مستديم ولا تشك على نفسك الإنسان أفضل شيء الاستدامة اجعل لك عمل مستديم ولا تشك على نفسك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأوا ناس يشكون على أنفسهم قال هذا لا أرضا قطع ولا دبة ولا مطية أبقاها لا مطية أبقاها ولا أرضا قطع اللي يشدد على نفسه العبادات هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا بقيت فارق ولا أبقيت أرضا قطع، يعني لا فعلت شيء. المسألة طويلة، ما دمت الإنسان حي فالعمر قبل من يدري لو يطول عمرك الإنسان، فلا تهلك نفسك بكثرة العبادات وكثرة كذا وكثرة كذا، شق على نفسك وتهلك نفسك الإنسان، اجعل لك عمل مستديم، أما صيام مستديم وألا صلاة مستديمة بالليل أو صلاة بالنهار مستديمة أو حج إذا رجع الحج، لا تهلك نفسك بكثرة العبادات، لأن الله غني، قال إن الله غني عن عملها، عن تعذيب هذا لنفسه. وجد واحد صايم وشرش عليه بالماء، قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. نعم ربك غني تعالى وتقدس، ولا أمرك إلا بالرفق، رفيع رحيم ودود جواد كريم، أمرك بالرفق، أمر عبادة وبالرفق. نعم أطع ربك وكثر من العبادات، لكن لا تشك على نفسك الإنسان، لأن الرسول ضرب لنا مثلا قال لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، واحد الركب المطيف يجري يجري يجري يجري فالظهر ما بقى، تلفت الناقة وهو باكن على الأرض ما وصل له بيت، ما وصل له، ليش؟ لأنه يجري يجري، الناقة تلفت والأرض باقية ما قطع منها شيء إلى الآن. فجعل الرسول هذا مثل لصاحب العبادات اللي يريد أن يعبد ربه، يقول لا تكلف نفسك الإنسان، اعمل عمل مستديم فإنه أحب إلى الله تعالى وتقدس، ولو قل لو قل اعمل عمل مستديم تديم عليه تكون عليه الإنسان، لو طال عمرك ما يكلفك هذا العمل ولو قل. وصوم يوم اثنين وخميس مثلا، ثلاثة أيام من كل شهر مثلا، تسبيح وتهليل، تهجد بالليل قليلا، تهجد صلاة الضحى اثنين أو ثلاثة، أنت حر، لكن اعمل عمل يحبك الله عليه تعالى. الحديث القدسي إن الله أحب ما عليه أن تؤدى فرائضه، ثم إن الإنسان إذا مات في النوافل يحبه الله تعالى وتقدس، لكن لا يشك على نفسه. ربك تعالى وتقدس غني عن أن تشك على نفسك الإنسان. نعم إن الله يحب الإنسان إذا تمادى في النوافل، إن الإنسان لا يصلي النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث القدسي. لكن ربنا عليه الصلاة تعالى وتقدس يحثك على أن تعمل شيئا، لا تشك على نفسك، لا تشك، لأن ربك أرحم بك منك بنفسك، أرحم ربنا بعباده من أنفسهم، فلا تشك على نفسك حتى تجعل لا تقطع أرض ولا تبدي لك ظهر. فصلي على حسب استطاعتك الإنسان، على حسب ما تستطيع. نعم. قال حدثنا قتيبة، يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله معروف لديكم قال حدثنا يزيد بن علاقة وحد يقرأها بالضم وحد بالكسر زياد بن علاقة قال حدثنا عن المغيرة بن شعبة. نعم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ينقل له الحديث، ما أخذه مباشر عن الرسول أو أنه شاهد الرسول يصلي، ينقل له هذا الحديث، والحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها هي اللي قالت يا رسول الله إذا غفر لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. الحديث عن عائشة، وعن من بشره مثل ابن عباس ومثل أنس، أما المغيرة ما بشره يصلي عليه الصلاة بكثرة في الليل أو في النهار، قد يراه يصلي في بعض النوافل في المسجد نعم، لكن كونه رآه حتى تفطرت قدماه قيل للمغيرة من الصحابة، وهذا يقال له المرسل الخفي. المرسل يروي ابن المغيرة عن عائشة ويروي عن أنس وعن ابن عباس حديثا لا يدرى هل رواه المغيرة عن الرسول مباشرة أو رواه عن صحابي آخر، فمثل هذا الحديث ينقله المغيرة عن صحابي آخر ولكنه لا يدرى هل هو سنقله عن الرسول رأى الرسول أو لم، والشاهد أنه ما رأى الرسول يصلي حتى تفطرت قدماه، إنما هذه عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي رأته يصلي بكثرة، قالت يا رسول الله أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك، ليش صلي كثرة كثرة كثرة؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. معنى هذا أن كثرة العبادات وكثرة النوافل تقربك إلى ربك الإنسان، إلا أنك لا تشق على نفسك، لأن الله غني عن عباداتك وتعذيبك لنفسك، غني ربك عن تعذيبك لنفسك، لكن تتنفل وتتقرب إلى ربك بالشيء اللي لا يشق عليك الإنسان، شيء ما يشق عليك تقرب مهما استطعت، لكن لا تشق على نفسك، لأن الله غني عن أن تعذب نفسك، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، يعني حتى لو ما رواه المغيرة عن الرسول فهو حديث حسن صحيح، حتى لو رواه عن صحابي آخر، لأن الصحابة عدول، الصحابة يروي بعضهم عن بعض، عن الرسول كلهم عدول، ما في أحد يتكلم بالصحابة أو يناقش أن هذا ليس من رواية الرسول المغيرة عن الرسول، نقول لك لا، هذا حتى رواية المغيرة عن الرسول مباشرة أو رواية المغيرة عن صحابي آخر إلى الرسول مباشرة، كل واحد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا سهل بن حماد قال أخبرنا همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة أنه قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا. قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي الباب عن تميم التاري. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن ذويب غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث، وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. باب ما جاء أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب العبد عليه حينما يلقى ربه عريانا يناقش عن صلاته، ينظر إلى الصلاة، فإن صلحت الصلاة صلح عمله كله، فإن فسدت الصلاة فسد عمله كله. معنى هذا أن الصلاة ركن من أركان الصلاة، لكنها أهم الأركان، لأنها فرضت في السماء، ولم يوجد ركن من أركان الإسلام أنه فرض في السماء إلا الصلاة، لأهميتها ولشأنها الكبير عند رب العالمين تعالى وتقدس، ففرض في السماء، فلهذا ربنا تعالى وتقدس يجعلها أول ما يحاسب عنه العبد. أنا فرضت عليك فريضتي فرائض الخمس، فلماذا ضيعتها؟ ولماذا انتقصت منها؟ ولماذا فعلت كذا؟ ولماذا كذا؟ يناقش أول ما يناقش عن الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت رد عمله كله. هذه مشكلة بعد. يقول الإمام الترمذي: حدثنا علي بن نصر الجهضمي، علي بن نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد. ونلاحظ أن علي الجهضمي بن نصر الجهضمي هو وأبوه يروي عنه الأمهات الست، أحيانا يروون عن علي والولد، وأحيانا يروون عن الوالد نصر بن علي الجهضمي. قال حدثنا سهل بن حماد، سهل بن حماد قال حدثنا همام، همام قال عن قتادة، عن همام بن حسان بن يحيى، همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن حريث، عن الحسن عن حريث نعم ابن قبيصة، ابن قبيصة قال: قال قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قبيصة: إني سألت ربي أن لما أرسلت المدينة سألت ربي أن يرزقني جليسا صالحا. فيه من الفوائد أن المسلم يبحث عن رجل صالح ليسأله، يبحث عن العلماء الصالحين العاملين بعلمهم. إذا أردت أن تسأل عن دينك، عن التوحيد، عن العقيدة عن الفقه الإسلامي، ابحث عن عالم يعمل بعلمه، عالم صالح ورع تقي يعمل بعلمه، وابحث إذا أردت أن تشارك أحد ابحث عن رجل تقي صالح عابد، لأن الصحابة هكذا يفعلون والتابعين هكذا يفعلون، لا يسأل أحد، يسأل رب سؤال أن ترزقني شريكا صالحا، يشاركه في مالي، أتشارك أنا في مالي، لكن يا رب ارزقني شريكا صالحا ورعا متقيا، يا رب ارزقني شريكا صالحا رجلا صالح أسأله، يا رب ارزقني رجلا صالحا كذا، يا رب ارزقني كذا. والصالحين موجودون لحد الله، الصالحون بكثرة ملوا الأرض، لأن الأرض لا تخلو من الصالحين إن شاء الله. فكثير عباد الله الصالحين وتعرفهم بسماهم الإنسان، وعباد الله العاملين بعلمهم تعرفهم بسماهم أيضا. فتسأل الإنسان عن دينك من تثق بعلمه وورعه وتقواه وزهده وعمله بعلمه، أما كل من هب ودرج لا تسأله، كل من هب ودرج لا تسأله، قد يظلك قد يفتيك، وقد يفتيك بعلم، قد يفتيك بجهل، قد يفتيك بشيء. فاسأل، احرص على أن تسأل عن دينك الإنسان كل صالح تقيرا، وتسأل عن مالك أيضا، وتسأل عن شريكك، كلهم لابد أن يكون الإنسان تقيا صالحا ورع. لا تصحب إلا مؤمن، لا تصحب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقال إن هذا ليس من النبي، إنما هو كلام علي أو كلام عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن هو حديث موجود، أصله حديث عدو إن كان أنه ضعيف، لكن الأصل موجود حديث. قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرجل هذا قبيصة، لما سأل ربه أن يرزقه عبدا صالحا، فأتى المسجد، مسجد المدينة، فوجد أبو هريرة جالس، وجد أبو هريرة جالس في المسجد، فقال له، سلم عليه وقال إن سألت ربي أن يرزقني جليسا صالحا، وآتى الله بك، وآتاني إليك، وآتى الله بك، فحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت الصلاة صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله، ولكن منة وفضلا وجود وكرم ورأفة بعباده تعالى وتقدس، انظروا إلى نوافله، انظروا هذا العبد ما صلحت صلاته الفريضة، لكن انظروا هل له نوافل، إن كان له نوافل فسدوا الخروج بالنوافل، شوف جود وكرم ورحمة ورأفة بعبادة تعالى وتقدس، انظروا له نوافل، انظروا سألوا صلوات نوافل، اخرجوا مثل الثوب اللي خاب، اخرجوا النوافل، ردعوا النافلة بالفريضة وتصح إن شاء الله، ثم يمروا به إلى الجنة. انظر جود ربك وكرمه على عباده الضعفاء المساكين، على كل حال الناس يفرطون في الفريضة ويسألوا يسهون في الفريضة، لكن إذا كان للإنسان نوافل لا يزال العبد، لا يزال عبدي يحب بالنوافل حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث القدسي. فالشاهد أن ربنا جواد كريم، انظروا إلى عبد هذا له نوافل، إن كان له نوافل رجعوا فرائضه من نوافله، رجعوا الفرائض اللي خرجت، رجعوا إذا كان له نوافل كثيرة، رجعوا وامروا به إلى الجنة. هذا كرم وجود من عبد من ربنا تعالى وتقدس على عباده الضعفاء المساكين، لأن العبد ضعيف المسكين قد يفرط وقد يسهو وقد ينسى وقد تنقص الصلاة. الشاهد أن الحديث يقول إن الله تعالى وتقدس أول ما يحاسب، يقول الرسول أول ما يحاسب به العبد صلاته يوم القيامة، أول ما يسأل عنه، أول ما يسأل حين يلقى ربه عريان، ما انظروا صلاته وشيء، انظروا الفرائض، أول الفرائض، أول فرائض، انظروا هل صلى الفريضة على الوجه الأكمل وإلا ما صلاها، فإن صلحت الفريضة كلها، كملت الفريضة وصلحت، فأمر به إلى الجنة، وإن فسدت فسدت كلها، إذا فسدت الفريضة كلها أمر به إلى النار. لكن هناك عباد فرطوا بهم، مثل ما قال تعالى وتقدس في سورة فاطر، وما ثم اصطفينا من عبادنا، منه اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه يعمل حسنات ويعمل سيئات، ويعمل حسنات ويعمل سيئات، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ما يفعل إلا الفروض بس والنوافل ما يأتيها، لكن فروض يؤديها على الوجه الأكمل، ومنهم مقتصد يؤدي الصلوات على وجهها والصوم على وجهه والزكاة على وجهه والحج على وجهه ولا يزيد ولا ينقص مثل ما قال الأعرابي والله لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح هذا إن صدق، يعني أنه مقتصد على الفروض فقط، جميع ما فرض الله عليه من أركان الإسلام يؤديها بكامله لكن ما يتعداها. ومنهم السابق بالخيرات ومنهم السابقون، منهم السابقون اللي يتسابقون إلى الخير، السابقون الذين يتسابقون إلى الخيرات. فمنهم من يعصي الله ويطيعه ويحسيه ويطيعه ويعتزه، فمنهم ظالم لنفسه يظلم نفسه ثم يتوب إلى الله، ثم يظلم نفسه ثم يتوب إلى الله، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. فصلهم الله تعالى وتقدس إلى ثلاث فصائل الناس إذا أتوا يوم القيامة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. السابقون نعم. قال وفي الباب عن تميم الداري. قال في الباب عن تميم بن أوس الداري وأبي. قال قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحديث أبي هريرة هذا حديث غريب من هذا الوجه، لأنه من رواية. قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. يقول لكنه روي من غير هذا السند، من غير هذا الوجه. إذا قال الوجه معناه السند، روي هذا الحديث من سند آخر عن أبي هريرة، يعني غير سند عقبة هذا الذي يقول أنه غريب من جهته، غير سند عقبة، روي من سند آخر. يرى الترمذي أنه يحسن السند الأول. نعم. وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن ذويب غير هذا الحديث. يقول وقد روى عن الحسن البصري غير هذا، عن قبيصة غير هذا الحديث. نعم. والمشهور هو قبيصة بن حريث، يعني أن قبيصة فيه اختلاف في أبيه وجده، هل هو قبيصة بن ذؤيب أو قبيصة بن غيره بن عقبة أو قبيصة الثاني. الحسن روى عن قبيصة، لكن هل هو قبيصة بن ذؤيب أو قبيصة آخر؟ نعم. قال وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول وقد روي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، يعني أول ما يسأل الإنسان عنه الصلاة الفرائض، أول ما يسأل عنه صلاة الفريضة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله، وإن صارت مرقعة فيها صلاح وفساد وفيها سهو وما ذلك، انظروا إلى عبد هل له من نوافل. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ما له من الفضل. قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أخبرنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن من صلى ثنتي عشرة ركعة من السنة ما له من الفضل، ما سيأتي له من الفضل في الحديث الآتي. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان قال أخبرنا المغيرة بن زياد، قال أخبرنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة من السنة فله بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ثم فصلها فصلتها رضي الله عنها وأرضاها أربع ركعات، يعني تسليمتين قبل الظهر وتسليمتين بعد الظهر وتسليمتين بعد تسليمة بعد الظهر وتسليمة بعد المغرب وتسليمة بعد العشاء وتسليمة قبل الفجر، هذه 12 ركعة. ولكن إن شئت أن تقتصر على عشر فقد وردت أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، وإن شئت أن تصلي هذه الصلاة فهذا أيضا سيأتينا حديث، وإن كان غريب هنا ومتكلم على سنده لكن في أسانيده صحيحة أن 12 ركعة 12 ركعة إذا لازمت عليها الإنسان دخلت الجنة. نعم. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أم حبيبة التي تسمى رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضى زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري. نعم. وابن عمر قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة من السنة كتب له أو دخل الجنة، يعني أن السندات والصحابة الأربعة شهدوا لعائشة أن الحديث صحيح، شهدوا لحديث عائشة، وإن كان السند سند عائشة ضعفه الترمذي وضعفه أهل الحديث، ولكن عندنا سندات قائمة متصلة، أبي هريرة وابن عمر وابو موسى الأشعري كلهم من حديث مثل حديث عائشة أن من صلى 12 ركعة من السنة فإنه دخل الجنة، وهي أربع قبل الظهر بتسليمه، إن شئت بتسليمه صلي تسليمه ثم تسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم ركعتين لأربع ركعات، وإن شئت مثل الظهر صلي ركعتين وتجلس شهد ثم تقوم وتأتي بركعتين، لكن الذي ثبت عن النبي أنك تسلم تسليمتين تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم، هذه أربعا قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر ركعتي الفجر، هذه 12 ركعة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه لكن له سندات وصحابة أيدونا. قال ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظ. هذا الذي جعله غريب لأن مغيرة بن زياد تكلم به كثير من العلماء من جهة حفظه، يعني ينسى ولا ما هو كذوب لكن ينسى. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة. قال أبو عيسى وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن عنبسة من غير وجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله يريد أن يسوق لنا السندات التي اختصرها، سأقع الحين سند أم حبيبة. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن المسيب بن رافع قال حدثنا عن عنبسة بن أبي سفيان بن حرب عن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة، هذاك يقول دخل الجنة وهذا يقول بني له بيت في الجنة، يعني أيضا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث أم حبيبة، وأبي هريرة يقول دخل الجنة وقال بنى الله له بيتا في الجنة، يعني أنها اتفقوا على لفظ الحديث أيضا. فسند أم حبيبة ليس فيه مطعن، عن أخيها يروي عنها عنبسة بن أبي سفيان بن حرب أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام رملة بنت أبي سفيان وتسمى أم حبيبة لأن بنتها من عبيد الله بن جحش سمتها حبيبة فكنيت بها ولم تأتي بغيرها، بنتها هذه حبيبة كنيت فيها وهي في الحبشة ولدتها في الحبشة من زوجها عبيد الله بن جحش تنصر في الحبشة ومات في الحبشة، وجلست غريبة شريدة وحيدة حتى أتى الله بالمصطفى صار زوج الله تهلل وتصلي وهي وحيدة شريدة غريبة. أرسل الله تعالى وتقدس لها صفة الخلق، أرسل عمرو بن أمية الضمري في الحبشة وأتاها، وعقد عمرو بن أمية بالوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نكاحها عن النبي، والنجاشي هو الذي زوجها بصفته ولي الأمر، هو الملك وهو ولي الأمر، فزوجها للرسول ثم حملها النجاشي على سفن حتى وصل الشعيبة. كانت الشعيبة هي مينا مكة، أقرب من جدة، كانت جدة أقرب من الشعيبة، الشعيبة أبعد منها، فكانت الشعيبة. ثم بعدها نزل على الساحل واستأجر بعيرين ثم أركب على واحد وهو حتى وصل المدينة بها رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أنها تروي أن من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. أربعا قبل الظهر، أربعا أرادت أن تفصلها كما ترسلت عائشة الأول، تقول أربعا قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة. قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة حديث حسن صحيح. وقد روي عن عنبسة من غير وجه، وقد روي هذا الحديث عن عنبسة بن أبي سفيان من غير هذا الوجه، يعني أن السندات كثيرة اتصلت بعنبسة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. قال: حدثنا صالح بن عبد الله قال: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء من الفضل في صلاة الفجر، الركعتين اللي قبل صلاة الفجر، الركعتين النافلتين التي قبل صلاة الفجر والتي ممنوع الصلاة قبل الفجر إلا هما الثنتين، هذه لا يمكن أن يصلي الإنسان ركعتين إلا هاتين الركعتين بس، وغيرها ما يمكن أن تصلي، ممنوع جميع الصلوات النوافل حتى تصلي الفريضة الإنسان وتصلي تلك الركعتين. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا صالح بن عبد الله، صالح بن عبد الله الترمذي قال: حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح قال: حدثنا عن قتادة، عن قتادة بن دعامة قال: عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى وهو التابع الشهير قال: حدثنا عن سعد بن هشام، عن سعد بن هشام قال: عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ركعة الفجر خير من الدنيا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو قالوا ما عليها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني أن لها فضل كبير ركعتي الفجر اللي قبل الفجر، لأن الإنسان يقوم من النوم تعبان أو كذا أو كسلان أو ما يقوم من النوم أحيانا، ولكن يقوم كذا يقوم كذا، فإذا صلى هاتين الركعتين أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل عند الله من الدنيا وما فيها، لكن يحذر المسلم أن لا يصلي غيرها، إذا صليت الركعتين حقة الفجر لا تصلي غيرها حتى ولا قبلها، إلا إذا كان لك تهجد وثم توتر فلا بأس بذلك، لكن إذا صليت ركعتين الفجر بحيث أذن الفجر وصليت تلك الركعتين لا تصلي غيرها، لا تحية مسجد ولا شيء، حتى تحية المسجد تنوي الإنسان أنك تصلي ركعتي الفجر وتحية المسجد أيضا بتسليمة واحدة، فالتسليمة واحدة ويعطيك الله أجر تسليمتين، أنت نويت الحين تسليمتين بصلاتك هذه، نويت أنك تصلي الفجر ونويت دخولك المسجد التحية تحية المسجد، فاجعلها تسليمة واحدة ولك نيتك بتسليمتين، يعطيك الله أجر تسليمتين. ليش؟ لأنه ممنوع أن تصلي حتى تحية المسجد بعدما يؤذن الفجر، ما يمكن أن تصلي إلا ركعتي الفجر الإنسان، لكن إذا دخلت المسجد تقول أبصلي تحية المسجد، فأجعل الراكعة التسليمة هذه هي تحية، تقول نعم اجعل إنه أنها تحية مسجد وأنها راتبة للفجر، ويعطيك الله أجر تسليمتين بتسليمة واحدة. يقول الترمذي: نعم. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن عباس، يعني مثل حديث قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هنا يقول حديث عائشة في الركعتين حديث حسن صحيح. نعم. قال وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. يقول وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا مثل حديث عائشة. قال رحمه الله باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيهما. قال حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقد روي عن أحمد عن أبي إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت بندرا يقول قال سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبيري الأسدي الكوفي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر. في تخفيف ركعتي الفجر يعني تصليهما لكن تخفف القراءة فيهما كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا وأبو عمار وأبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ابن الزبير الأسدي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن مجاهد عن مجاهد ابن جبر المخزومي قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال رمقت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني راقبته رمقته يعني تتبعته ولا وصرت أراقبه فصار يقرأ في ركعتي الفجر إذا أراد إذا أذن المؤذن خرج من بيت عائشة ثم صلى ركعتين يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بقول هو الله أحد. هذا يقول شهرا يقول راقبت الرسول شهرا فكان يقرأ في سورة في صلاة الفجر التي قبل بعد الأذان وقبل الصلاة الفريضة يقول رمقته شهرا فكان يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية يعني معناها أنه يخفف القراءة فيهما. لكن ثبت عن أنس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر هذه اللي قبل الصلاة الفريضة كان يقرأ قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية إلى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إلى هذا المكان كان يقرأ في صوف ركعتي الفجر في الأولى والثانية. بعضهم يقول إنه يقرأ بآية الملاعنة لما أتاه وفد نجران أمره رب العالمين أن يجمع أهله الرسول يجمع أهله ويلاعن النصارى نجران ويقول يا أهل الكتاب إلى آخرها. وقيل بعضهم إنه إن الآية الأخرى أيضا ليست آية الملاعنة وإنما هي قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعضهم يقول لا آية الملاعنة وبعضهم يقول لا هذه الآية التي بعد سورة البقرة التي قبل جزء سيقول السفهاء سورة البقرة قولوا آمنا بالله قبل سيقول السفهاء قبل الجزء الأول سيقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية إلى قوله تعالى صبغة الله ويعني دين الله ومن أحسن من الله صبغة يعني من أحسن الله من الدين إلى آخر الآية. الشاهد أنه ورد هذا إن شئت أن تقرأ بها بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة وتلازم قل يا أيها الكافر وقل هو الله أحد. فهذا ابن عمر رضي الله عنه راقب الرسول عليه الصلاة والسلام ولازمه شهرا كان يقرأ قل هو الله أقول يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. فالإنسان هو مخير ورد هذا ورد هذا وكلاهما في الصحيحين فإن شئت أن تقول قل يا أيها الكافر وتلازم عليها وإن شئت أن تفصل يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلى آخره، أنت حر الإنسان في هذا، لكن التخفيف أن تقرأ الكافرون وقل هو الله أحد، هذا يرد التخفيف. وفي الباب عن ابن مسعود يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود نعم وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس وحفصة بنت عمر وعائشة زوج النبي زوجي النبي عليه رضي الله عنهما نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن. يقول ابن يقبل أبو عيسى الترمذي حديث ابن عمر هذا حديث حسن نعم. ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد. يقول ولا نعرف هذا الحديث من طريق إلا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبو أحمد حافظ ثقة، محمد بن عبد الله بن زبير الأسدي حافظ ثقة نعم. قال والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. يقول المعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق لكن الصحيح عن محمد الزبير نعم. وقد روي عن أحمد عن أبي إسرائيل هذا الحديث أيضا. وقد روي عن أحمد عن أبي إسرائيل هذا الحديث أيضا نعم. قال وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ. وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي حافظ إمام ثقة. قال سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. يقول سمعت بندار محمد بن بشار الإمام محمد بن بشار الإمام الحافظ العلم يروي عنه ست أصحاب الأمهات شيخه من الطبقة العاشرة يقول ما رأيت أحفظ من محمد بن عبد الله الزبيري أبي أحمد الملقب المكنى أبا أحمد الزبيري نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو ما لا بد منه وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الكلام بعد ركعتي الفجر يعني النافلة تصلي ركعتي الفجر النافلة ولا تتكلم بينها وبين صلاة الفريضة صلاة الفجر الفريضة إذا صليت النافلة الركعتين ركعتي الفجر بعد الأذان فلا تتكلم إلا إذا صليت الفجر إلا إن كان هناك قراءة قرآن أو ذكر. لكن ورد عن عائشة أن الرسول كان يكلمها ورد عن عائشة أنه إذا صلى ركعتي الفجر قبل أن يذهب إلى الصلاة وينبهه بلال يتكلم إن كان له حاجة تكلم وإلا خرج إن كان له حاجة. تقول عائشة إن كان له حاجة تكلم معي وكلمني وكلمته وإن كان ما له حاجة صلى الركعتين ثم خرج للناس يصلي بهم. معنى هذا أنه ما هو ممنوع الكلام إذا كان بينك وبين أهلك الإنسان في حاجة تكلمهم في حاجة أو تسألهم عن حاجة لا ما هو ممنوع نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن أبي أويس الذي خاله مالك قال حدثنا مالك قال عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال عن أبي سلمة أبي النضر هنا لا سالم ما هو ليش هاشم أبي النضر هنا سالم مولى بني مطيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. يقول الترمذي رحمه الله يقول عن عائشة أنها قالت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر إذا أذن المؤذن صلى ركعتي الفجر فإن كان له حاجة بها كلام أو سؤال أو يسألها شيء أو تسأله هي شيء تكلمها وكلمته وإلا خرج يصلي بالناس. إذا آذنه بلال قال الصلاة يا رسول الله خرج عليه الصلاة والسلام لكن كان له حاجة بعائشة بيسأل عن حاجة أو هي تسأل عن حاجة أجابها وأجابته، يعني الكلام مع زوجتك الإنسان في حاجة ضرورة أو كذا، أو هي تسألك أو تقول خذ كذا، خذ الشرشف، خذ ثوبك، خذ كذا، أو هو يقول لها أعطيني كذا أعطيني، هذا لا بأس به. ولكن الكلام في غير حاجة، في غير مع زوجتك أو في غير حاجة ضرورة لا تكلم، ممنوع الكلام كله. لكن كلام عائشة يدل على أنك تكلم زوجتك الإنسان فيما تريده. نعم. ثم تخرج إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر. يقول الترمذي رحمه الله وقد كره بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا يجوز الكلام حينما تصلي الإنسان ركعتي الفجر بعدما يؤذن وتصلي ركعتي الفجر، أنه ممنوع الكلام. لكن حديث عائشة حجة عليهم، ممنوع الكلام صح الذي في غير مصلحة وفي غير شيء، تقعد تتكلم إيش فعلنا وإيش قالوا البارح إيش قالوا وين رحنا وين جينا وأنا فعلت وين رحت، هذا ممنوع الكلام. لكن تكلم زوجتك في حاجة تريدها أو هي تكلمك بحاجة لا بأس بذلك. أنما ذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل حتى تصل الصلاة الفريضة وتسمع الإقامة فتخرج إن كنت إماما وإن كنت مأمون فالأفضل أن تتقدم. نعم. قال إلا ما كان من ذكر الله أو ما لا بد منه وهو قول أحمد وإسحاق. تقول إلا كان ذكر الله تعالى تسبيح وتهليل أو قراءة قرآن أو ما لا بد منه، يعني أن الرسول حمله فعل عائشة والرسول كلام الرسول لعائشة وكلامها له حملوه على الحاجة، إلا إن إذا كان هناك حاجة ضرورية تتكلم زوجتك تعطيك كذا أو هي تناولك كذا أو أنت تناولها كذا، ناوليني عصاي مثلا، ناوليني كذا حاجتي وهي أو هي تأتي به وتناولك إياه فلا مانع من ذلك. هذا عند أحمد وإسحاق رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث إنما إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر مسموح فيها وما عداها ليس لك أن تصلي الإنسان حتى تحية المسجد مثل ما تقدم حتى تحية المسجد. لكن السؤال هنا أنا ما أوترت الليلة، هل أوتر إذا أذن المؤذن طلع الفجر وأذن المؤذن وأنا ما أوترت وأنا لي وتر الليلة هذه لكنه فاتني أذن المؤذن، هل لي أنوت؟ تقول لا ما توتر، اترك الوتر حتى تطلع الشمس وترتفع حينئذ صل تهجدك كله، إذا كنت نمت عن تهجدك أو نمت عن الوتر أوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها. أما أن توتر بعد الأذان فلا، ممنوع أي صلاة من الصلوات بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر كما ورد عندنا هنا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عن قدامة بن موسى قال عن محمد بن الحصين قال عن أبي علقمة المرغبي قال حدثنا عن يسار مولى بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين يعني ركعتي الفجر. لا صلاة صحيحة هذا معنى حملوه على الصحة أنها لا يمكن أن تصلي إنسان صلاة تصح إلا صلاة الفجر ركعتي الفجر بس، يعني معناه أن تحية المسجد ممنوع، الوتر نسيته ممنوع، أي صلاة بعد الأذان بعد طلوع الفجر ما يمكن أن تصلي، لكن لك أن تجمع تحية المسجد وسنة الطهارة تسلك طهارة سمعت الأذان وقمت توضيت الإنسان، ولك عادة أنك تصلي بعد كل طهارة تصلي ركعتين الإنسان، لكن ممنوع الصلاة هنا، فماذا تصنع؟ تجمع صلاة الطهارة وتحية المسجد وراتبة الفجر الركعتين هذه تجمع الثلاث بتسليمة واحدة ويعطيك الله أجر الثلاث. هذا ما ورد عن كثير من علماء الإسلام وفقهائهم إلى اليوم يرون أنك إذا جمعت بنيتك ثلاثة تسليمات لأنك منهي أن تكررها، صلي ركعتين صلي ركعة ممنوع منهي عنه، ماذا أصنع؟ نقول لك صل تسليمة واحدة وانبه هذه التسليمة ثلاث تسليمات الطهارة وتحية المسجد وراتبة الفجر ويعطيك الله أجر ثلاث تسليمات وأنت صليتها تسليمة واحدة. هذه أيضا منه من ربنا وفضل وكرم على عباده أنك تنوي شيء ويعطيك الله أجر هذا الشيء اللي نويته وأنت ما صليت إلا تسليمة واحدة. ليش؟ لأنك امتثلت أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا تسليمة الفجر، فأنا نويت بهذه تسليمة واحدة صليت تسليمة واحدة معناه أني ما خالفت الأمر، ما خالف جمعتها بتسليمة واحدة ولو كان ثلاث تسليمات يكتب لك أجر ثلاث تسليمات عند رب العالمين. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث قدامة غريب، حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. نعم. قال وروى عنه غير واحد، لكن حديث قدامة هذا قدامة بن موسى روى عنه غير واحد من العلماء، يعني إذا روى ثلاثة أربعة انتفت الجهالة، انتفت جهالة قدامة بن موسى مدام روى عنه أهل العلم من ثلاثة إلى أربعة ارتفعت عنه الجهالة. نعم. قال وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا الشيء أجمع عليه أهل العلم كافة، أجمع عليه أهل العلم أنه لا يصلي الإنسان صلاة إلا صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر وتيقنت طلوع الفجر أو سمعت الأذان للفجر فلا تصلي إلا ركعتي الفجر. نعم. قال ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. يقول معناها أنك لا صلاة يعني صحيحة عند بعض أهل العلم لا صلاة صحيحة إذا طلع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا واضح. الله تعالى أعلم. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. آمين. اللهم توفنا مسلمين يا رب والحقنا بالصالحين يا الله يا الله.